إذاعة هنا القاهرة من التحرير. المخرج علي بدرخان، أنا جاية لك على بلاطة كده علشان معايا مجموعة آراء ليك. أنا شايفة إنك غيرتها. أنا مغيرتش رأيي في وضع السينما في مصر. الفنان فاروق حسني وزير الثقافة، كل ما بسألك سؤال بتقولي مغيرتش رأيي. أنت معتبر تغيير الرأي خطأ؟ عايز أقول حاجة بقى، هو مبالغات يعني القصد بيها تشويه المسائل. الإذاعية القديرة أمال فهمي، فعلا أنا غيرت رأيي. كمال الطويل ابن الباشا، لم أغير لا فكري ولا رأيي ولا مبادئي، ينقل إلى وزارة التربية والتعليم لخطورته على العمل في الإذاعة. كل ما أسألك سؤال تقولي لا ما غيرتش رأيي، لا ما غيرتش رأيي. هو تغيير الرأي في نظرك عيب؟ دكتورة لطيفة الزيات، السعي إلى مجتمع أفضل وإلى مستقبل أفضل للناس. شاعرنا سيد حجاب، غيرت رأيك ليه؟ ما زلت نفسي أكتب مسرح، والأيام مش مكناني أكتب مسرح زي ما بحب. غيرت رأيك ليه؟ تسألك بوسينة كامل. دكتورة لطيفة زيات، الكاتبة والناقدة وأستاذة الأدب الإنجليزي بجامعة عين شمس. أنا جاية لك النهاردة ومعايا مجموعة قضايا فكرية وأدبية شايفة أني غيرتي رأيك فيها. مستعدة تجاوبيني وتقولي لي ليه؟ لما أعرف إيه هي القضايا دي. لكن مستعدة؟ أنا مستعدة. الأربعينيات والخمسينيات برزتي كسياسية مناضلة، واحتل الأدب الدور الثانوي، لكن دلوقتي بنجد الأدب والعمل الثقافي العام بيحتل المكانة الأولى بينما تراجعت السياسة. غيرتي رأيك ليه؟ ما غيرتش رأيي. العمل بالسياسة وجه من أوجه النشاط الإنساني، والكتابة الأدبية أو القصصية وجه من أوجه النشاط السياسي. بالنسبة لي الوجهين يستهدفوا نفس الهدف، وهو السعي إلى مجتمع أفضل وإلى مستقبل أفضل للناس. ساعات بيبرز هذا الاتجاه وساعات بيبرز الآخر، ويبقى الاثنان تعبيرا مختلفا ومتسقا في نفس الوقت عن ذاتيات. دكتورة لطيفة زيات، في الستينيات بدأ اهتمامك بتقنيات الأدب والتجديد فيه، وده بيتضح في مجموعة المقالات اللي كتبتيها عن نجيب محفوظ في الفترة ما بين اللص والكلاب وميرامار. أنت الآن من دعاة النقد الاجتماعي، بمعنى إبراز الدور الاجتماعي للأدب. التغيير ده كان ليه؟ أنا كان عندي دايما الرؤية الاجتماعية للأدب، ولكن ربما ازدادت هذه الأيام عما كانت عليه. في مقالات النجيب محفوظ استخدمت الأداة التحليلية اللي هي تتمشى مع حماسي الشديد للتجديد في الأدب في هذا الوقت. مع تقدم السن ومع وعي أكبر أصبحت لا أحب التجديد من أجل التجديد. بس حابة أوضح نقطة مهمة جدا، الدور الاجتماعي في الأدب لا يعني أن نحول الأدب إلى تحريض أو إلى خطابة. تبقى للأدب خصوصيته كعالم مستقل. دكتورة لطيفة زيات، في رواية الباب المفتوح بنجد البطلة مناضلة مندمجة مع طموحات التحرر الوطني، لكن في الشيخوخة البطلة بتبحث فقط عن ذاتها، ولا رأيك إيه؟ أقر بوجود اختلاف، ولكن هذا الاختلاف لا يعني تغييرا في الرأي. ومرة ثانية السياسة وجه من وجوهي، والمسائل الوجدانية الصغيرة أيضا وجه من وجوهي، وهذا يسعى إلى التعبير وذلك يسعى إلى التعبير. تغيير المجتمع مطروح في الباب المفتوح روايتك، بينما يقتصر التغيير المطروح في الشيخوخة على تغيير الأفراد، ليه؟ أهو هنا أقدر أقرك أن في تغيير في المنظور، أن أنا غيرت المنظور. ده راجع إلى عدة أسباب. أولا تغير الواقع الاجتماعي التاريخي الذي أعمل في خلاله، شيء الباب المفتوح 60، الشيخوخة 86، وإمكانيات تغير كانت مطروحة في الستينات أكثر مما هي مطروحة الآن، ومن جهة أخرى تقدمت أنا في السن وأدركت أن ليس من السهل تغيير المجتمع، ولكن كل ما يمكن أن يطمح فيه الإنسان هو أن يغير نفسه. وأخيرا دكتورة لطيفة الزيت، أنا ملاحظة في كل الأسئلة تقريبا قلتي أنا ما ضايرتش ما عدا السؤال الأخير، مش كده؟ ليه وانتي معتبرة تغيير الرأي خطأ؟ بالعكس، الإنسان طول ما هو عايش بيتغير، ولكن بيتغير في نظرته للأشياء وليس في مبادئه. هنفتكر كل حاجة على إذاعة هنا القاهرة ورمضان بطعم زمان.